لا، هو رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس هو يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالناس ما فيش فايدة فيهم، هيفضلوا الناس مؤذيين والناس مخالطتهم مشاكل، لكن البطل هو اللي يعرف ياخد من الناس حسنات وما ياخدش من الناس سيئات. فالخصام ده بيعطل قبول الأعمال. كل يوم اثنين وخميس تصعد الأعمال إلى الله، فيقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلح. فالإنسان الشرير اللي صحبته مش فيها مشكلة نخالطه بحذر، من غير ما نوصل لمرحلة المشاكل نخالطه بالمعروف وبالمودة، من غير ما نوصل لدرجة المشاكل، من غير ما نوصل الورطة، يبقى لا قطيعة ولا انسجام مطلق، ولكن مخالطة بحذر، معروف بحذر، تآخي بحذر، مجاملة بحذر، من غير ما نوصل بذكاء. يعني مفيش خصام وفي نفس الوقت مفيش انسجام مطلق.